جاء في الأنباء من سيول أنه قيمة يومي الخامس والسادس من هذا الشهر جنازة الفلاح بينغ نامجي الذي قتل بفظاظة بسبب القمع الوحشي للشرطة الفاشية في كوريا الجنوبية. شارك فيها أفراد عائلة الفلاح الراحل بينغ نامجي وأفراد حية النضال بينغ نامجي والنواب المعارضون وغيرهم من الشخصيات السياسية وأهالي كوريا الجنوبية المحتشدين من أرجائها. جرت حفلة تشييع الراحل في ساحة كونغهامون أمام البيت الأزرق يوم الخامس منه بحضور عمدة مدينة سيول والنواب المعارضين والشخصيات السياسية وغيرهم من أكثر من 10,000 نسمة من سكان المدينة. أبدأ فيها المتكلمون إرادتهم في مواصلة النضال المغتاظ للقضاء على الحكومة القاتلة دون الاكتفاء بتأبين الفلاح بينغ نامجي. من ناحية أخرى جرت الطقوس الميدانية في بوسون مولد الفلاح بينغ نامجي والمناطق الأخرى يوم السادس منه وتلو ذلك دفن جسمان المتوفى في مقبرة مانولتون حيث يدفن جسمان الصحابي انتفاضة كونجو مدينة المقاومة.